الساجدة، وكان لهم ثمر، ثمر عظيم من الجنة. هذه النعم تحتاج لشكر للمنعم بها، ولكن انظر إلى تشكر من الأنبياء يريد الله عليهم ويقابلون نعم الله بمعصيتها. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. وقال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فصاحب الجنتين أنعم الله عليه بهاتين الجنتين. انظروا عباد الله كيف قابل هذه النعم، قابلها بالكبر والكفر والشرك والظلم والتعالي على صاحبه الفقير. فتعالوا بنا عباد الله لنستمع إلى قوله وإلى صفاته وإلى تكبره وإلى كفره وهو يتمرد على الله بنعم الله. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفعا. أخذ الفقير من يده وأخذ يسير به هنا وهناك في مزرعته في بستانه في جنته، كما هو حال كثير من الأغنياء اليوم. يأخذ الفقير صاحبه الفقير من يده ويتجول به في مصنعه، يتجول به في مزرعته، وكأنه بحاله يقول له: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وكأنه بحاله ينطق له: أنا أغنى منك، أنا أكثر منك. وكان له الثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. تكبر على صاحبه ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، ظالم لنفسه بالكفر، ظالم لنفسه بالشرك، ظالم لنفسه بالظلم، ظالم لنفسه بالتكبر على صاحبه. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تفيد هذه أبدا، ما أظن أن تفيد هذه أبدا، ولا أظن الساعة قائمة. أنت القيام، أنت البعث والنشور. شك في رجوع الناس إلى الله، وأنا لو سيخلد بجنتين في هذه الدنيا، ولا أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. مسكين، مساكين Thank you. من الناس يكفر بالله ويظن أن الله الذي أعطاه هذا في الدنيا سيجد عند الله يوم القيامة. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أي يوم القيامة؟ يقول الله عز وجل أطلع الغيب أم اتخذ عند الله عند الرحمن عهدا؟ من أين يكون هذا الكلام أن ما أعطاه الله المال في الدنيا فهو بحقه وسيعطيه يوم القيامة؟ لو كان الأعطاء دليلا على محبة الله والقبض دليلا على قرب الله ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجر على وجهه من شدة الجوع. وهذا هو الذي أصاب صاحب الجنتين هو نفسه الذي أصاب قارون. هي مرض يصيب الأغنياء، هذا الغرور والكبر الذي أصاب صاحب الجنتين هو نفسه الذي أصاب قارون. فقارون بغى وتكبر بسبب الله كما سمعتم أن صحابه قومه المؤمنون من قومه قالوا له لا تفرح يا قارون إن الله لا يحب الفرحين. فوزن الأمور بميزانه الباطل بميزانه المقلوب كما وزن صاحب الجنتين، فقال قارون إنما أوتيته على علم عندي أي على علم بأن الله أعطاني ذلك في الدنيا فيعطيني مثله في الآخرة. فالله عز وجل رد عليك على الميزان الباطل فقال أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ربهم المجرمون. العنصر الثاني ابن آدم، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ أيها الغني المتمرد على الله بالله العاصي لله، أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ هذا الرجل المؤمن عندما راى صاحبه صاحب الجنتين كفر واشرك وانكر البعث وتكبر وتمرد على الله، ذكره بنفسه رده بنفسه. فاذا عرف الانسان نفسه لا يتكبر، فقال له اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ايها العلم ماذا جمعت لله واصلت الى ملك وليسك؟ اكفرت بالذي خلقك من تراب؟ انسيت التراب؟ ابونا ادم اصلنا خلق من التراب. اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه؟ انسيت يا ايها الذين انك من نطفه خرجت من مجرى الكون الى فيك ثم من نطفة الإنسان ما أكفر، قلت الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق، من أي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره ثم استبين نفسه ثم أماته وأكبر ثم إذا شاء أنشره. أيها العلي تعالوا عليك، أيها العلي المتبرك على الله الذي تبارك ربك بالمعاصي، دعا عليك بالقتل والتمام، ما أكبر من أي شيء خلقك، من أي شيء خلقك أيها العلي، من نطفة، من نطفة أن يقيم ذلك يا ابن آدم إلى أن ترجع وتسجد لله عز وجل، من نطفة خلقك فقد ترى ثم السبيل يسرع، أيقظك من بطن أمك ثم أماتك، فالذي أماتك هو الله، فأكبر في القبر ولا تخرج من بطن أمك ولا من قبرك إلا بأمر من الله، ثم إذا شاء أنشره للحساب والجزاء. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. عباد الله، الرجل الفقير المؤمن المعتز بإيمانه، دكتر الغني المتمرد المتكبر بأصله، فلم يتذكر فنصح، ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي اعترف بأن هذا وهذه النعم من الله وبمشيئة الله، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم هدد بزوال النعمة، إن قال أنا أقل منك مالا وولدا فعصى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويمسي عليها قطبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. احذر إذا لم ترجع إلى ربك أيها الغني أن يدمرك الله وأن يأخذ منك هذا المال الذي تبارك الله به ليلا ونهارا. وصاحب الجنتين لم يرتدع ولم ينتصح ولم يتذكر. العنصر الثالث الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. عباد الله، لله في هذا الكون السنن لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول، كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيئ الا باهله، فهل ينظرون الا سنه الاولين، فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. ومن سنن الله في هذا الكون أن الجزاء من جنس العمل. فانظروا عباد الله، فرعون تكبر على الناس بملكه فقال لهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ فماذا أهلكه الله؟ أهلكه الله عز وجل في الأنهار التي اعتز بها وجعلها تجري من فوق رأسه جزاء وفاقا، ولا يظلم ربك أحدا. وهذا قارون تكبر على الناس بماله وفرض عليه بزينته يدب على الأرض وكأنه لا يوزن على الأرض إلا هو، فماذا فعل الله به؟ فخسفنا به وبداره الأرض فهو يتكلم فيها بماله عذابا إلى يوم القيامة، جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحدا. وهذا صاحب الجنتين تكبر بجنتين وتعالى وكبر وأشرك وظلم، فحرمه الله جنتين لأنه تكبر بهما وأحيط بثمنه، وأحيط بثمنه أي جاء العذاب للجنتين من كل مكان وأحيط بثمنه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. في لحظة واحدة ذهب الغنى، في لحظة واحدة حل العذاب. أخذ الله من ابن آدم الذي تتكبر على الناس به هذا العذاب. أيها الغالب فاحذر، إن الله يملي الظالم، إن الله يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلح. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أيها الغني، يقول الله لك: وكذلك العذاب، وكذلك العذاب لمن تمرد بمالك وتكبر على الله بالإله، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين لنعمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن سلم سنته إلى يوم الدين. عباد الله، العنصر الرابع نجر في وقت لا ينفع فيه التدابير. عباد الله، قبل قليل صاحب الجنتين يتجول في جنتين ويحبس بيد الفقير ويقول: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أنت في دهره أبدا. وأمر الآن كأن أراه من العين أخيط بثمنه، فأصبح يقلب كفيه على ما أصبغ فيها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ها هو يضرب كفا على كف، وهذا يشد على شدة المصيبة وعلى شدة الندم والحسرة، ولكن قد فات الأوان. ندم في وقت لا يرفع فيه الندم. تذكر أيها الغني، قبل فوات الأوان وقبل أن تندم بعد لهات النعم، في وقت لا يرفع فيه الندم. عباد الله، هكذا أهل الكفر والمعاصي والإجرام لا يتبعون ولا يتذكرون إلا بعد فوات الأوان، فيندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. فمثلا عند الموت يندم الكافر والمجرم والمفرط في وقت لا ينفع فيه الندم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقال له: كلا، الآن نجمت. إذا نزل بهم العذاب بالمجرمين يندمون في وقت لا ينفع فيه الندم. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فارجعوا يا قوم إلى أنهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده، وخسر هنالك الكافرون. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت وحده لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فاليوم نجزيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يوم القيامة يندم المفرط في وقت لا يرفع فيه الندم، واقترب الوعد الحق. فلذا هي قصه الابصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين. ندم في وقت لا يرفع فيه الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني تركت مع الرسول سبيلا. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وهناك يقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي. واذا وقفوا على ابواب جهنم ندموا في وقت لا يرفع فيه ندم، ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين. وفي نار جهنم اذا سكنوها بمعاصيهم ندموا في وقت لا يرفع فيه الندم. قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقصى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ندم في وقت لا يرفع فيه الندم. وقال تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل. ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى عن الكافرين والمجرمين ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل. ندم في وقت لا يرفع فيه الندم. فضل يا ابن ادم ان تندم في وقت لا يرفع فيه الندم، وارجع الى ربك وقابل نعم الله بشكرها، فان الله عز وجل ينتقم من الغريب اذا انعم عليه وكفر بنعم الله. وتب الى الله وقابل هذه النعم بعباده الله وبالتذرع والالتجاء الى الله، لان النعم تدوم بالشكر وتذهب بالكفر. وان تاتى ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. عباد الله، اما الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصه صاحب الجنتين فهذا الذي نعرفه في الجمعه القادمه ان شاء الله تعالى ان كان في العمر بقيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرد المسلمين الى دينه رد الجميع. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل ذلك البلاد واحكام المسلمين للعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.